كان أبوهما صالحا. إذن هذه أدلة قرآنية أجازت التوسل عموما وأجازت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل البيت وبالأموات من الأولياء أو من غيرهم، لكن من الأولياء خاصة. وإذا أردتم أدلة أخرى ذكرنا لكم، هم يقولون ننتقل من القرآن لنجد أدلة في السنة تبيح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتوسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره، وتوسل العباس وتوسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توسل بآل البيت إذن. وهناك توسل النبي صلى الله عليه وسلم في موت زوجة عمه أبي طالب وهي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، حين ماتت فحفر قبرها وقال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. حتى قالوا، وهناك في الأثر، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر. هكذا أوردوا لنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة، منها الصحيح المفهوم على غير وجهه والضعيف والموضوع. وآخر ما في جعبتهم قياس عقلي يقول: لماذا نلجأ إلى الله مباشرة؟ نحن إذا أردنا أن نقضي مصلحة عند مسؤول كبير لا بد وأن نتوسط إليه بأحد يوصلنا إليه حتى يفتح لنا الباب وحتى تقضى لنا الحاجة. فلماذا تريدون منا أن نلجأ إلى الله مباشرة بدون وساطة؟ نحن نأخذ وساطة من الأولياء أو من الأنبياء نتقرب بهم إلى الله، لأننا محملون بالذنوب والأوزار ولا نستطيع أن نلجأ إلى الله هكذا مباشرة، فمن ثم نحن نأخذ واسطة لها قربة ولها منزلة عند الله عز وجل على نحو ما في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أحبتي في الله تعالى، هذه شبهات المتوسلة، ولا أقول هذه أدلتهم، لأنها إن كانت أدلة صحيحة فقد فهمت على غير وجهها، وإما أنها أدلة غير صحيحة من جنس الضعيف أو الموضوع أو القياس الفاسد. وبعد هذا الإجمال بذكر شبهاتهم إليكم البيان بالتفصيل مع الرد والتوضيح إن شاء الله تعالى. قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فيما عرفنا أن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، ولا يمكن أن تكون الوسيلة مفتوحة على مصراعيها، وإلا لكانت الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ يهودي مرفوض في الإسلام، مبدأ ميكافيلي. وإذا ضربنا المثل بأن الإنسان له غاية وله وسيلة، إنسان مريض يريد الشفاء، هذه الغاية مشروعة ومطلوبة، لكن كيف يتم الاستشفاء؟ بوسائل. فلو قلنا أراد أن يذهب إلى عراف أو دجال ليبرأ من مرضه فهي وسيلة مرفوضة، لو أن مرضه كان فشلا كلويا وأراد أن يشتري كلى وبيع الأعضاء غير جائز فهي وسيلة مرفوضة. ولو كان مرضه حصوى في الكلى أو في غيرها فقيل له اشرب البيرة أو اشرب الخمرة تبرأ من مرضك وتنزل حصوتك، وقد يقع هذا، ولكنها وسيلة ممنوعة. وقد تكون المرأة تريد حملا، فبدلا من أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة تشخص الداء وتصف الدواء يقال لها لو ذهبت إلى قبر الوالي الفلاني فإنك تحملين بإذن الله وتبرئين من مرضك، وهكذا وسائل لغاية مشروعة. الاستشفاء مشروع، لكن الوسائل المؤدية إليه كثيرة، ليست كلها مشروعة، إنما المشروع منها هو تشخيص الداء ووصف الدواء والاعتماد على رب الأرض والسماء. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إذن نعرف من هذا المثال أنه ليست كل الوسائل مشروعة كما أريد أن يفتح لها الباب على مصراعي، بل كما رأينا أن الوسيلة المشروعة أن نتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظاهر الغيب. ولا نعرف توسلا بالأشخاص مهما علت منزلتهم أو ارتفعت درجتهم، فلا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. هذا في بيان معنى الآية وابتغوا إليه الوسيلة في سورة المائدة. أما الآية الكريمة الثانية التي استشهد بها في شبهات المتوسلة فهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية في سورة الإسراء هي رد على القوم وحجة عليهم وليست لهم، ذلك أن الآية تسبقها آية وهي قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. انظر معي، هاتان الآيتان نزلتا في قوم من المشركين كانوا يتوسلون بالجن، وقد عرف عن المشركين أنهم كانوا يخافون من الجن ويستعيذون بهم، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فظل المشركون يعوذون بالجن إلى أن أسلم الجن فيما ذكره الله عز وجل في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يكفركم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بعد أن استمع الجن للقرآن أسلموا لربهم الرحمن، ولا يزال المشركون يتوسلون بالجن ويعوذون بهم، فحكى الله عز وجل هذا الحال ناعيا على المشركين ما يفعلونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أي من المشركين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي بالجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالجن، والجن ليسوا شركاء لله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. فهنا يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالجن، والجن أسلموا لله رب العالمين. ثم إن الله يسألهم أيهم أقرب، الله أقرب أم الجن، الله أقرب أم الجن، بل الله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القائل وهو معكم أينما كنتم، فالله قريب. لماذا نترك القريب ونذهب للبعيد؟ لماذا نترك السميع البصير ونذهب إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يستجيب؟ أيهم أقرب؟ ثم إن الله عز وجل حكى حالهم بقوله يرجون رحمته، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن الجن أسلموا وصاروا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ترى هل هذه الآية بهذا المعنى الذي فسره المفسرون تعتبر تأمرنا بالوسيلة كما زعموا، أم أنها وردت فيها كلمة الوسيلة فأوردوها ضمن الأدلة لتكون كثيرة ليضحك بها على العامة والبلهاء والبسطاء والسذج من الناس؟ إنه دين، إنه دين. فإذا ما انتقلنا إلى الدليل الثالث الذي أوردوه في جواز التوسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى في سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نقول ما دخل هذه الآية بالوسيلة؟ إنها آية نزلت في توبة المنافقين، وراجعوا معي الآيات وما كتب فيها من تفسير، فالسياق كله يتحدث عن المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو السياق الذي وردت فيه هذه الآية، إنه كلام عن المنافقين وبيان لخصالهم وصفاتهم ودعوة لتوبتهم. حين أرادوا التوبة التوبة من المنافق أو التوبة عموما إذا كانت بين العبد وربه فلها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وأما إذا كانت ترتبط بحق عبد من العباد فتزداد شرطا رابعا، وهو أنك تؤدي الحق لصاحبه، أو أن يسامحك، أو أن تتخلص من تبعة هذا الحق الذي هو للعبد. فلن يعفو الله عز وجل عنك إلا إذا عفى العبد وسامح وصفح. والذنب هنا يرتبط بحق خير العباد، بحق سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل المنافقون؟ كانوا يلوون ألسنتهم بالكلام. إذا أرادوا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد، والسلام هو الموت، بدلا من أن يقولوا السلام عليك. وإذا سمعوا الصحابة يقولون: يا رسول الله راعنا، هم يقولون: يا رسول الله راعنا، ينونونها. فبدلا من أن تكون راعنا من الرعاية تصبح راعنا من الرعونة والحمق. لذا قال الله: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. من هنا لما أرادوا توبة للنبي عليه الصلاة والسلام حق لا بد منه مع حقوق الله عز وجل، مع شروط التوبة. فالله عز وجل أشار إلى هذا المعنى بقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حين لمزوك، وحين طعنوا فيك، وحين آذوك، حين قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، ظلموا أنفسهم، جاءوك وأرادوا التوبة، فباب التوبة مفتوح، من يغلقه دون كافر أو منافق أو غيرهما؟ جاءوك يريدون التوبة فاستغفروا الله ندما وإقلاعا عن الذنب وعزما على عدم العود، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وصفح عنهم وتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يضرب به المثل في العفو، سيما العفو عند المقدرة صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تمت شروط التوبة بأن استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو معنى الآية، وفي هذا السياق وردت، فهي في توبة المنافقين. ما لها والوسيلة، ما لها حتى يقال لمن ذهب يريد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وصلت عند القبر فاقرأ الآية وقل جئتك يا محمد مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ويحكى في هذا قصة العتب والأعرابي، وهي قصة لم تصح، وأنها منام، والمنام ليس تشريعا، لكن الآية لم ترد في هذا الباب. كذلك لو قال قائل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا نعم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي أن أحدا من الناس ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستغفر له، يطلب منه أن يدعو له، فهذا جائز، وهذا توسل مشروع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف في سنته صلى الله عليه وسلم أن عددا من الصحابة كانوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه الاستغفار، أن يقضي الله عز وجل حاجياتهم، أن يستجيب دعواتهم. المرأة التي كانت تصرع وذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي كف بصره وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الله عز وجل له فاستجيب له فرد الله عليه بصر. هذا على العموم، إذن هو توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأي شيء أفضل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من جنس المشروع يكون في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلو ذهب أحدنا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله لي استغفر لي، فإن هذا لا يصح، لأنه إن صح من الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهو توسل مشروع، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا نجد دليلا في القرآن أو السنة يجيز هذا، ولا نجد الصحابة فعلوا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويستغفر، فإن استجاب الله عز وجل له وكان المدعو له يستحق استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. أما لو دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو استغفر لمنافق والله عز وجل لا يريد أن يغفر له، فإن الله لا يستجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولا يقبل استغفاره فيه. ولذلك حين استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول ما استجاب الله عز وجل استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، ما قبله وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لابد إذن من النظر إلى الأدلة بوضوحها وبالجمع بين الأدلة لنفهم المسألة. إذن فهذه الآية التي قيل فيها توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ليست كذلك. فإذا ما انتقلنا من هذه الآية التي قالوا هي تأمرنا بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية التي قالوا تأمرنا بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جزء من آية في قول الله عز وجل في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا تأمرنا بالتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على أن القربة هي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك. فالآية كما فهمها ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن بأنه ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة. حين سأل واحدا ما معنى إلا المودة في القربة قال قرابة النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم آل بيته، قال لا، ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة. وابن كثير رحمه الله تعالى حين يفسر هذه الآية يقول نزلت تدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر قريشا، يقول لهم يا قوم أنا رسول الله إليكم وأنا ما طلبت منكم مالا ولا أخذت منكم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فأنا من قريش وأنتم أقربائي وكان بيني وبينكم من الود ما تعرفون وصلة القرابة لا تزال باقية، ألا تتقوا الله في حق القرابة؟ ألا تتقوا الله في صلة الرحم؟ أنشدكم بهذا الحق، حق الرحم، حق القرابة، دعوني أبلغ دعوة ربي، فأنا ما طلبت منكم مالا ولا أخذت منكم أجرا. لماذا أنتم وقفتم هذا الموقف الذي لم تراه فيه حقا لله ولا حقا للقرابة ولا لشيء من هذا؟ يا قوم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أسألكم بهذا الحق أن تدعوني أبلغ دعوة ربي، لا أن تقفوا هذا الموقف الذي وقفتموه تنأون بأنفسكم وتنهون الناس أيضا، تكفرون وتصدون عن سبيل الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهكذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يا قوم يا قوم، والكلام لقريش، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالآية هذا تفسيرها، ما بالها بالوسيلة كما زعموا، لا دخل لها بالوسيلة. حتى وإن قيل إن القرابة هنا هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هم آل بيته، فإن الآية ما قالت إلا الوسيلة بالقربة، وإنما قالت إلا المودة بالقربة، والمودة هي المحبة، ومحبة آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دين، محبتهم دين وإيمان وإحسان، محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحن آل السنة، أهل السنة والجماعة، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير جور ولا شطط ولا بغص ولا وكس، من غير إفراط ولا تفريط، ولا نحصر بيت النبوة أو آل البيت في علي وبنيه، ولا نخرج زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من كونهم من آل بيت النبوة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كانت الآية تعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم آله، فإنها تحدثنا عن المودة، وما حدثتنا عن الوسيلة إلا المودة في القربة. وأنا والله أعلن أن مودة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وليس هذا خاصا بآل البيت، بل هو لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحب الصحابة حبا جما بعد حب الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب الصحابة ونعلم أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، كذا في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الآية التي استشهدوا بها في الأخير من بين الآيات القرآنية وقالوا تدلنا على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، وهي قوله تعالى في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، فقد وردت في قصة اليتيم اليتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه الآية لا دخل لها بالوسيلة أيضا، إنما هي تفيد أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، كقول الله عز وجل في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما داخل الآية بالوسيلة وكان أبوهما صالح، ليس فيها ما يفيد أن بركة الأموات تتعدى للأحياء أبدا، إنما هو صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، ونقول قد لأنه هناك آباء صالحون بل أنبياء ومرسلون، قال الله عنهم ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالآيات وضعت في غير موضعها وفسرت على غير وجهها. أما الأحاديث التي أوردوها في الباب فلم يصح منها إلا حديث الأعمى، وهو توسل مشروع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، وهو مشروع لأنه توسل بدعاء العباس، لا لأنه من آل البيت، وإنما لكبر سنه ولمنزلته ولتقواه هكذا، وإن كان هذا الحديث أو ذاك يحتاج إلى تفصيل. أما بقية الحديث التي أوردوها فليست صحيحة، منها الضعيف ومنها الموضوع، كيف يقال إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ هل قال عليه الصلاة والسلام يوما ما بأسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي؟ لا والله ما قاله عليه الصلاة والسلام، وضاق الوقت عن التفصيل في بقية الرد، لكني أجملته إجمالا مكتفيا بهذا القدر، وإلى أن ألتقي مع حضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.